الصفحة 93 بعد 103، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، فهو شيء شأنه أن يتمتع به ويتزين به أياما قلائل، ويشعر بالقلة لفظ المتاع، وكذا ذكر أبقى في المقابل، وفي لفظ الدنيا إشارة إلى القلة والخسة. وما عند الله في الجنة وهو الثواب خير في نفسه من ذلك، لأنه لذة خالصة وبهجة كاملة. وأبقى لأنه أبدي، وأين المتناهي من غير المتناهي؟ أفلا تعقلون، أي ألا تتفكرون فلا تفعلون هذا الأمر الواضح فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. تفسير الألوسي. السؤال: أشارت هذه الآية إلى حقارة الدنيا في مقابل الآخرة، وضح ذلك. الوقفة الثانية: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا، وأنه ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله. تفسير السعدي. السؤال: كيف تعرف العاقل من غير العاقل؟ الوقفة الثالثة: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما عند الله لأهل طاعته وولايته خير مما أوتيتموه أنتم في هذه الدنيا من متاعها وزينتها. تفسير الطبري. السؤال: لماذا كانت أكثر عطايا الدنيا لأهل الكفر؟ الوقفة الرابعة: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ربنا هؤلاء إشارة إلى الأتباع الذين أغوينا، أي أوقعنا الإغواء وهو الإضلال بهم بما زينا لهم من الأقوال التي أعاننا على قبولهم أنها منا، مع كونها ظاهرة العوار واضحة العار، ما خولتنا فيه في الدنيا من الجاه والمال، ثم استأنفوا ما يظنون أنه يدفع عنهم فقالوا أغويناهم، أي فغووا باختيارهم. تفسير البقاعي. السؤال: من خلال الآية بين خطورة الصحبة الفاسدة والطاعة العمياء لهم. الوقفة الخامسة: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. يقول: فخفيت عليهم الأخبار من قولهم قد عمي عني خبر القوم إذا خفي، وإنما عني بذلك أنهم عميت عليهم الحجة فلم يدروا ما يحتجون، لأن الله تعالى قد كان أبلغ إليهم في المعذرة وتابع عليهم الحجة، فلم تكن لهم حجة يحتجون بها ولا خبر يخبرون به مما تكون لهم به نجاة ومخلص. تفسير الطبري. السؤال: لماذا لا يجد العصاة حجة يحتجون بها يوم القيامة؟ الوقفة السادسة: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وعسى من الله موجبة، فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة. تفسير ابن كثير. السؤال: ماذا تفيد كلمة فعسى إذا كانت من الله تعالى؟ الوقفة السابعة: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله الخيرة في ذلك بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة. تفسير القرطبي. السؤال: كيف تتحصل على الخيرة من الله سبحانه وتعالى في أمور دنياك؟ معاني الكلمات: أغوينا، دعوناهم للغواية فاتبعونا، فعميت، فخفيت، الخيرة، الاختيار. العمل بالآيات: العمل الأول، استغفر الله تعالى وتب إليه هذا اليوم 70 مرة. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. العمل الثاني، حدد أمرا أنت مقبل عليه من أمور دنياك، ثم صل ركعتين للاستخارة وادع بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر هنا تسمي حاجتك، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قل عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر هنا تسمي حاجتك، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قل عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. العمل الثالث، سل الله تعالى أن يصلح على نيتك وسريرتك. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. التوجيهات. التوجيه الأول، لا يشغلك طعام ولا لباس ولا مسكن في الدنيا عن ما في الآخرة. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. التوجيه الثاني، براءة رؤساء الضلالة من أتباعهم يوم القيامة. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. التوجيه الثالث، إذا جاءك الدليل الصحيح فامتثله واعمل به، وتذكر أن الله تعالى سيسألك ماذا أجبت الرسول. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.